هناخد الشفره بتاع الرينال سوالينجز، وزي ما اتفقنا كنت بتروح على طريق تكتب النيورولوجي انا باخد شابترز يعني رينال سوالينجز. هنتكلم عن هايدرونيفروزس، البايونيفروزس، البوليسيستيك كيدني، السوليتري سيست اوف كيدني، الهايبر ليفوما والويلمز تيومر. هنتكلم النهارده على اربعه، والمره الجايه هنسيب المهمين قوي اللي هم التيومرز للمره الجايه. Hypnecrosis is an aseptic dilatation of the pelvic calcium system. Aseptic dilatation of the pelvic calcium system due to partial or intermittent obstruction أدى إلى secondary atrophy of renal parenchyma. هيحصل مرة اللي هيحصل المرة الجاية. احنا كانسر بلادر بس كفاية معاهم. ايه؟ احنا كانسر بلادر معاهم كفاية. ده اللي بنسيب معاهم يعني مع بروستات والاستنى. مرة جاية تبقى كانسر بلادر. ادي كانسر. ادي واحدة. اثنين. يمكن ثلاثة. ثلاثة. دي. اخلص انت. ان شاء الله انت خلصت. يعني على الاقل هيكون فاضل لنا، على الاقل يعني هيكون فاضل يا كونشيت لا نوم ليا انجريز، لكن هنكون خلصنا الكانسر، هنكون خلصنا ال هايبر نيفروما، هنكون خلصنا بالهارزيز. خلاص بصوا يا جماعه على الديفينيشن قد ايه مهم، لان الهايدروفروزز ده اورا اكس راي وبعدين ريتم، يعني هو مش المواضيع المهمه قوي ريتم، لان انا ممكن اشوفها في اكس راي. فقال لك ده اسيبتيك دايلاتيشن، نسيت كلمه اسيبتيك. بايونيفروزس بالبيكاليسيال سيستم نتيجه بارشال اوبستراكشن، نسيت كلمه بارشال او انترميتنت. طب ما هو كومبليت اوبستراكشن بيعمل سبريشن، بيعمل اتروفي اوف ذا كيدني، ادى الى سيكندري اتروفي اوف رينال بارينك. ايه الاتياج؟ قلنا بارشال اوبستراكشن. رحت انا مقسم الاتيولوجي بقى الى يوني لاترال وباي لاترال. والطريقه دي ليه؟ لان اورال واكس راي، انا بجيب لك اكس راي هايدرونيفروزس، انت هتقرا ازاي؟ لو هي يوني لاترال يبقى اسباب موجوده في ايه؟ في اليوريتر. لو لقيتيها باي لاترال يبقى اسباب موجوده في البلادر او البروست او اليوريسترا. يعني لو موجوده يونيلاترال هقول لك ممكن يبقى فيه ستون، ممكن يبقى فيه ستريكتشر، ممكن فيها كونجينيتال ابيرنت ريال فاسل. انت عندك اهو مثلا ادي كيدني وادي كاليسيس وادي البلفس وادي اليوريتر. البلاد سبلاي اوف ذا كيدني عباره عن ايه؟ رينا الارتري. ورينا الارتري طالع من الابدومينال اورتا اوبوزيت ال2. ساعات يبقى في حاجه اسمها ابيرنت رينال فيسل طالع مثلا من الكومون ايريا. هذا الابيرنت رينال فيسل ماشي يجي عند البيلد كاليسيال سيستم ويعمل له اوبستراكشن ويسبلاي ذا لور بول. This is an aberrant renal vessel that is a cause congenital cause of hydronephrosis. لما تكون بايلاترال زي البي بي اتش، زي الاستكشر ريسنر، زي كانسر بروستيت، زي كانسر بلادر، زي الاسباب اللي موجوده يونيلاترال بس موجوده على مستوى بايلاترال. اتكلمنا عن الايتيولوجي، it is partial obstruction وليك امثله منها. تعالى شوف الباثولوجي. ممكن يبقى عندي الكاليكس اهو ده بيترسم بالمنظر ده. دايما كنا بنرسم كده او خدناه زمان سواء في الاستولوجي او في الفيسيولوجي الشكل ده، لان ده بيمثل البيراميد. ده بيمثل البيراميد اللي هو بيمثل هنا البارينكيما، اللي بيمثل هنا جلوميرولاي لوب اوف ذا هينل، وهنا الكولكتنج تيوبولز. لما حصل بارشل اوبستراكشن يقول لك ايه؟ بدا يحصل بروننج اند فلاتنج اوف ذا كاليكس، ثم بدا يحصل بالونينج. فاكتير يقول ايه؟ حصل كلابينج instead of كابينج. لما بدا يحصل هنا فلاتنج على حساب مين؟ البيراميدز. ثم حصل بالونينج على حساب مين؟ البيراميدز. يعني الريال بريما حصل لها ايه؟ سيكندري اتروفي. وممكن تبص تلاقي عندنا على مستوى كاليكس، يعني ممكن يبقى عندي مثلا في كيدني وحصل هنا في كاليكس حصل مثلا اوبستراكشن، يعمل لك هايدرو كاليكس. وممكن تبص تلاقي الرينال بيلفيس بس اللي حصل له دايلاتيشن، وممكن هنا البلفيس وكل الكالسز يحصل لهم دايلاتيشن. يعني انا ممكن اشوف اكس راي وان كالكس، ممكن تشوف اكس راي رينا البلفيس الون، ممكن تشوف اكس راي وير ذا رينا البلفيس اند مور ذا كالسز ار دايليتد. يبقى اتكلم عن الايديولوجي الباثولوجي كليكال بيكتشر. ايه كليكال بيكتشر؟ كليكال بيكتشر of the cause. انا ممكن خلص الموضوع دلوقتي. investigation of the cause, treatment of the cause. الكلمه دي وراها معاني كبيره قوي يا جماعه. انا هسالكم سؤال، انتوا نزلتوا المستشفى من سنه كام؟ رابعه. انا مش هقول من سنه، اقول السنه دي بس. اعتقد السنه دي بس انت نزلت المستشفى كويس، وسبب عندك شويه بطه، والسنه دي نزلت شفت شويه جراحه. شفت رينال سوينج؟ اتحدى اذا كنت شفت رينا السوالينج. ولو منكم شاف رينا السوالينج باي ذا واي بحظه فغالبا ده تشومر. انا معرفش هل انتوا شفتوا هيدرونفروزس في جارز ولا لا؟ مليانه مليانه مليانه. فانت ساعات تبص كده تقول يلا الجارات ديت بيوم لناس، طب انا ما شفتش ليه ولا حاجه رينا السوالينج؟ ده انت تطلب منهم يا جماعه هدولي من المستشفى حاله واحده بس رينا السوالينج. مش لاقي لك مع التكنولوجيا يا جماعه، مع الالترا ساوند، مع الاكس ريز، بدات الهايدرونفروزس بتكتب از راديولوجيكال اند نوت كلينيكال. ام بالونه دي خلاص انتهت من 20 30 سنه. لكن لما اجيب لك الاكس ري في اليورولوجي كل شويه اقول لك ايه؟ شايف هايدرونفروتيك تشانجز، شايفه مجرد الكالكس يفقد الكاب بتاعه ويتحول الى برود او كلاب. This is hydronephrosis. وحتى لسه الكيدني صغيره. This is a radiological problem. لان انا من اول درس في المسالك قلت لك ايه؟ اي واحد عنده مشكله في المسالك يعمل لي يورين اناليسيس، سيرات كرياتينين بلادوريا، ليه؟ هنقول في مصر اي بي بي ما بيحبوهاش، الترا ساوند. الترا ساوند هيقول لك ايه؟ هناك باك بريشر على الكيدني. This is hydronephrosis. هل بص خلاص البالونه قد كده دي خلاص ده هيستوريكال. عشان كده بقول لك ايه؟ كلينيكال بيكتشر اوف هايدرونفروزس اوف ذا كوز. واحد جاي لك عنده رينال كوليك، بعد ما عالج لها رينال كوليك اعمل لي سونار، قال لي في باك بريشر، ذيس از هايدرونفروزس، ويقول لك في مينيمال هايدرونفروتيك تشانجز ان درايف كيدني او دراك كيدني. يبقى اذا كلينيكال بيكتشر اوف ذا كوز، انفستيجيشن اوف ذا كوز، treatment of the cause. نادر جدا ان ممكن عيان يجي لك بايرينال سوالينج. نادر جدا لو بلاتر يجي لك بكرونيك رينال فيليير اند يورينيا. One of the causes ممكن يبقى حاجه زي دي. عيد تاني. One of the causes حاجه زي دي. اضطرت ليها الجسم. One of the causes بلفي يوريتريك بلفي يوريتريك اوبستراكشن او يوريترو بلفيك اوبستراكشن. البند ده بند جديد في عالم الطب. بند جديد، بند جديد يعني ايه؟ مش تقليدي، مش دي يعني لسه جايبها الايام دي، بقى لها سنين طويله. وجدوا ان هناك مرض اسمه بالبيوتيك اوبستراكشن. هذا المرض قالوا ممكن يبقى فيه هنا ديسكاينيسيا. البريال بيلفس خد الكلى بتفضي بالحالب، الحالب عصلة بريستالسيس عكسية. او قد يكون هناك كونجيت الباب، او قد يكون هناك تيومر صغير هنا، او قد يكون هناك ابيرنت رينال فاسل. فده عبارة عن بيبيوتيريك اوبستراكشن. بص تلاقي ايه هايدرونيفروتيك تشينجز عامله كده، او هايدرونيفروس عامله كده، وهوريك اشياء كتيره بالمنظر ده. ثم الاقي اليوريتر نورمال، واليوريتر النورمال اللي هو ما تشوفوش كله because of peristalsis اللي عامل كده. تقريبا هنا وده نورمال بالاوبستراكشن. هنا انا لسه بقول لك ايه تريتمنت اوف ذا كوز. يعني لو كان الكوز بروستاتا هنشيل البروستاتا، لو كان الكوز ستون يوريتر هنشيل ستون من اليوريتر، لو كان الكوز هنا فانت داخل على الحته دي عشان تشيل السبب. مظبوط. فانا بقى دايما قلنا الجراح طماع، انا هنا على الحته دي يا شلت الفاسل يا شلت الجزء ده، فبقى المنظر عندي عامل كده. ادي لينا البلبس العامل زي البالونه، وادي هنا لينا المريكمه بالونه اهو، وهشيل الحته دي. بقول لك انت بقول لك ايه، ما تشيل البالونه دي، خلي ايه بدل ما هو بالونه شلتها، عملت ريكونستراكشن للرينال البلبس، بدل ما هي بالونه فليل سايبه مهويه مرخيه للابوتوستاسيس. اي نعم لما تشيل الكوز اوف اوبستراكشن هيرجع تاني تشتغل، بس لا بدل ما انا في الحته دي شيلها وازرع اليوريتر من تاني في الحته دي. فعملت حاجه اسمها بايلو بلاستي. اسمها ايه؟ بايلو بلاستي. بلاستي معناها ريكونستراكشن. عملها اندرسون وهاينز، وسميت باسمهم الجوز اندرسون هاينز اوبريشن. اللي بيجنني بقى لما اجي اسال واحد ايه هو التريتمنت اوف هايدروبروزس اندرسون هاينز اوبريشن، غلط. الهايدروبروزس التري بتاعها تريتمنت اوف ذا كوز، لكن لو السبب موجود عند البيرفير تلك اوبستراكشن واي نوت ريكونستراكت اللي هي البيرفيس اجان. تمام. هي مش علاج للهايدروبروزس ولكن تصادف مع البيرفير تلك اوبستراكشن. يبقى هلخص بمنتهى البساطه What is hydrophosis مع بعض؟ Aseptic dilatation of the pelvic carinial system due to partial or intermittent obstruction. أدت إلى لو سبتها تحصل إيه؟ هتبوظ لك الرينا الفرعية. إيه الكوز؟ partial obstruction. ودي أمثلة. يا ستريكتشر يا ستون يا كونجينيتال أبيرنت رينا بس. وأمثلة كتير. إيه الكلينيكال برزنتيشن؟ أو ذكوز. هو مش جاية بماس، جاي كوليك، جاي ديفيكالتي، جاي فريكونسي، ولا انفستيجيت لقيت اللي فيها هيدروبوزس. تريتمنت ارزوكوس، ولو كان للاسف بايلاترال ورينال فيلير يبقى ايه؟ هنعمل له دياليسيس وتحضيرا للرينال ترانسبلانتيشن. ايه الكومبليكيشن اوف هيدروبوزس؟ كل حاجه، كل حاجه تخطر على دماغك ما عدا ستونز. ليه ما عدا ستونز؟ لان مش قلت السجن بيتقدم الوطنيه مريكمه؟ اذا فين الكريستالز؟ فين السوليوز؟ لو انا جبت كوبايه من الترعه وسبتها الدرس الجاي الاقي كلها سيديمنت. لو جبت كوبايه ميه نظيفه وسبتها ان شاء الله شهر مش هتلاقي سيديمنت. Because this is a diluted urine because of a failing kidney مش هتلاقي كريستالز. والكريستالز اساسيه مش بس الاستيزيس. لازم يبقى كريستالز عشان تترسب. لما اليورين از دايلوتد لان الكدني از فيلينج، ما بقولش فيلد، فيلينج مش قايمه بوظيفتها 100%، فما فيش املاع عشان تعمل لي حصاوي. ولو لقيت حصاوي دي حصاوي صغيره رفيعه. نكست. دكتور على حسب كومبليت اوبستراكشن خلاص مش هيعمل مش هيبقى في ستيج مش هتاخد الفلوس اللي يحصل ايه؟ هيرتفع البريشر اكتر من الجلوميرولر فلترين فيحصل ديسيوسج مش هيكمل. لازم يبقى في فلتريشن عشان تدينا ميه وتكبر. لو ارتفع البريشر هيسبرس الجلوميرولر. موضوع تاني اسمه بايونيفروزيس. شوف انا بقول لكم ايه، المواضيع دي نادر تنزل ريتن. مره نزل سؤال كامل بايونيفروزيس، عشان كده دايما نقول ايه، نقول مفيش حاجات بتشكل، في حاجات ملخصه، في حاجات ناخد فكره عنها لكن ما نشوفهاش. بايونيفروزيس البايونيفروزيس السيبتيك دايلاتيشن. في حاجه اسمها برايمري بايونيفروزيس، حاجه اسمها سيكندري بايونيفروزيس. انا شخصيا ما بحبش الاسماء الطويله، احب اقول عليها دي بايونيفروزيس اند انفكتد هايونيفروزيس. بمعنى ان البرايمري بايونيفروزيس هو obstruction, partial obstruction, plus infection, hand with hand. يعني حصل partial obstruction في نفس الوقت حصل infection في نفس الوقت. فالكدني تحولت إلى thick wound with too much adhesion, biogenic membrane, and pus. لو شفتوا جوست الهند عامله ازاي، هي تيبيكال لايك جوست الهند بالظبط، سيك وول واديشن، شقها تلاقي من جوه طحينه من البص. عكس دي اللي كانت اصلا هايدرونيفروزس وذ اثين وول وكان فيها يورين، وهذا اليورين بقى انفكت. يعني نقدر نقول كانت هيدروفوزس وحصل سيكندري انفكشن عليها. الاقي دي مودريت ان سايز، دي هيوج ان سايز، دي جلوبولار اللي هي ديت ريني فورم ان شيب. الاقي دي تو ماتش اديجن، ده لس اديجن. الاقي ده بس، الاقي ده انفكتد يورين. ذا برزنتيشن واحد بيقول لك انا حسيت بفيفر وفي نفس الوقت حسيت ماس، واحد بيقول لك اصل انا عندي ماس من زمان وبقت انفكتد. الاي بي يو هيقول لك ايه؟ نو اكسكريشن، نون فانكشن. التريتمنت از نفركتومي. يا راجل ده الواحد بيبقى عنده خراطه ولا حتى انفكتد توس ما بينامش، مش حاله كدني مليانه صديد لتر ولا 2 لتر صديد. بس اذا الاذر سايد ذا اذر كيدني از نون فانكشن، يعني عيان يورينيك وحصل بايونيفروزيس، ده اناليسيس. واحنا اتفقنا الرولز تو درين ذا باس، ده بعمل ايه؟ نفروستومي، باركوتينس نفروستومي، تيوب تخش تطلع الصديد لبره والعيان بيغسل. الموضوع الثالث موضوع بوليسيستيك كدني. موضوع ريتم مهم جدا، بوليسيستيك كدني. وطالما قلناكم جدل انوملي فاحنا نفكركم بالامبريوج. كنا بنقول ان الكلواك هتنتهي، سوري الهاين جاب دي بعد الكلواكا. كلواكا معناها مخرج. ليس كلواكا هتنقسم الى جزئين، جزء امامي وجزء خلفي. والجزء الامامي اسمه يورو جينيتال ساينس، ادي اليورو جينيتال ساينس. هذا اليورو جينيتال ساينس ريسيف 3 تيوبس، اثنين اون ايتش سايد وواحد امامي. أرو؟ أيوه؟ أيوه؟ أيوه عارف. طبعا اول مره ابني اتسبيت فمستغرب هو اول مره هو مش طالع بيا خالص في لعبه التدريس ولا اي حاجه نيفروز او ميزو نيفروجينيك تيوب وياخد من قدام هنا الالانتو انتريك او الالانتويز وهذا الالانتويز هيعمل لي ايبكس اوف ذا بلادر وما تبقى يعمل يوريكاس وهذا اليوريكاس هيتقفل ويعمل الميديان امبيليكال ليجمنت وفعلا الميديان امبيليكال ليجمنت ماسكه من الايبكس اوف ذا بلادر لغايه الامبيليكس وعشان سؤال في الكلينيكال يقول لك اشمعنى الامبيليكس موجوده في الميد لاين ليه ما فيش شمال ولا يمين عشان ماسكه من تحت الميديان امبيليكال ليجمنت من فوق الفالسي فورم ليجمنت وان اتش سايد اللاترال امبيليكال ليجمنت فهي ممسوكه بفور ليجمنت الشد بتاعهم ده خلاها موجوده هنا في الميد لاين ممكن شيء يزقها لفوق ممكن شيء يزقها لتحت لكن ما فيش حاجه يزقها على شمال ولا يمين on each side the mesonephric tube هيطلع منها بط دي رسم تغريدي يعني رسم للمذاكره هيطلع منها بط هنسميها ميزونيفروجينيك بط او يوريتينيك بط هذا البط هيطلع يعمل ايه يعمل يوريتر يعمل رينال بلفس يعمل كاليسز يعمل كولكتنج تبيون يعمل رينال بلفس يعمل كولكتنج تبيونز ويجي بالاسود ويجي بالاسود الميتا نيفروس يعني الجلوميرولوس لوب اوف هيمن والكولكتنج تيوب يعمل جلوميرولوس ويعمل لوب اوف هيمن ويعمل ال كونفوليوتد تيوبز يبقى عندك انت الاسود اللي هو ميتا نيفروس جلوميرولار بروكسيمال كونفولت تيوبولز لوب اوف هيمن ديستال كونفولت تيوبولز ويتحد الاسود مع الاحمر يتحد الكونفوليوت تيوبولز مع الكولكتنج تيوبولز عشان كده هيقول الكدني اوريجينيت فروم ذا ميتا نيفروس والميزو نيفروس فيلير اوف ذيس جانكشن هو ده اللي بيتسبب فيه البوليسيستيك which is a hereditary disease autosomal dominant هينتقل من البيرنتس لبوسكس ولكن هذا الفيلير اوف جانكشن is not 100% بدليل مش ده كونجنتال الكومنس ايج بريزنتيشن ايج اوف 40s الاربعينات يس الاربعينات دليل على انه مش 100% يعني ممكن يعيش حياه طبيعيه لما يوصل سن الاربعينات. The complication هو البريزنتيشن. الكومبليكيشن هو البريزنتيشن يعني مثلا ايه؟ ممكن one of the cause of obstructed labor اخذوها السنه دي ده بوليسيستيك رينال سوالينج. زي ما قلنا برضو قبل كده لما اتكلمنا على سيستيك هيجروما سوالينج في النك one of the cause of obstructed labor زي في نيورو لما لك هادرو كيرفرس one of the cause of obstructed labor فممكن هذا الرينال سوالينج يبقى cause of obstructed labor which is rare ممكن الولد يتولد كويس عند السنة الثانية يبدأ يظهر لي الرينال ريكتس او طفل صغير يخشيني في يوريميا وده اللي بنسميه الانفانتايل بريزنتيشن لكن ماتش ماتش مور كومن بريزنت ات ادلت لايف ازاي؟ راجل اتجوز وخلف وعايش حياة طبيعية جدا دخل في يوريميا يبدأوا ينفستيجيت اليوريميا يلاقوا الالتراسون بيقول لهم عنده بوليسيستيك كيدني ادي ون اوف ذا بريزنتيشن ذا كومنست بريزنتيشن هو اليوريميا ممكن يبريزنت هايبرتنشن وطبعا في البطه زي ما بقول لكم ممكن ياخد الهايبرتنشن ده هايبرتنشن وخلاص وممكن اي انفستيجيت فور ذا كوز اوف هايبرتنشن قبل ما اقول ده اسينشال هايبرتنشن لازم اي انفستيجيت من ضمن الانفستيجيشن هنا تقرير الكوز ممكن يجيله هيماتوريا ممكن يجيله بايلونيفرايتس اند ذيس از كوز اوف ذس قول ليه بقى؟ البايلونيفرايتس يا جماعه خطر شيء خطر انفكشن في كدني لما يكون العيان يا دوبك عنده شويه باركيما يعني ادي اهي وادي سيست وادي سيست وادي سيست وادي سيست وادي سيست وشويه كدني تيشو اللي موجوده ويجي لها انفكشن هتدي انتبيوتك وتديك فايبروزس يعني زي واحد يا دوبك معاه 10 جنيه اتسرقوا منه ال 10 جنيه خالص ادوبك شوية رينال تيشو وباظوا فدي دخلته في اكيوت رينال فيلير مش كده ذا كومنس يا جماعه اليورينيا ما بتموتش كم من الناس عندهم يورينيا كم من الناس عندهم فشل كلوي وبيروح يعملوا غسيل لكن اكيوت رينال فيلير ده مفيش اخراج ميه ده يموت من طلبه اليديمه وسيربر اليديمه وهايبر كاليميا كارديك اريست بس هو الموضوع موضوع رينال تيشو قد ايه من رينال تيشو موجود ما مشيان مش اوقات عندك لغايه 20% من الكدني شغاله ولا حد راب بيها قال لك شو اللي حاصل بقى السيست باظت يعني قد ايه دول هم اللي عايشين لغايه ما حصل خلل خلاص ما نو مور The commonest presentation of uremia, cause of death, هو acute renal failure by pyelonephritis. Yes. لا لا مية ما هي كانت هي مية دخلت من هنا ما خرجتش اتنفخت اتنفخت اتنفخت لغاية ما ما ما ملت وقفت على كتف عامله بريشر على جنبيها وبتملى بسيط جدا على ييرز اند ييرز اند ييرز لغاية ما حصل الخلل عند الايدج اوف فورس ده الادلت برزنتيشن او الادلت تايب دكتور بس يعني ادبرت لو انا يعني الواد ده مثلا اكس راي مش هلاقي حاجه خالص على فكره دلوقتي كتير قوي من الناس يقول لك اصل ابويا مات عند السن ده واخويا مات عند السن ده فانا رحت عملت تشيك اب التراساوند نون انفيزيف ببلاش ولقيت عندي بوليسيستيك كيدني فانا شايف دلوقتي من الكومنس برزنتيشن العيان اوريدي عارف من الفاميلي هيستوري ان السن ده بيموتوا في سن صغير فراح عمل التراسون فوجد ان عنده بوليسيستيك كيدني يعني لا هو بيوريميا لسه ما ظهرش ولا الهايبرتنشن لسه ظهر ولا اي حاجه. التريتمنت اوف بوليسيستيك كيدني اختلفت الاراء ولكن الراي السائد اللي احنا ماشيين عليه كونسر سيبه بحاله لغايه ما تمانيفست. خلي بالك الكلام ده انا ما اعرفش انا ايه بوليسيست جالي قال لي انا بص انا عملت اهو التصاد وعندي بوليسيست كده بوليسيست كده روح اعمل لك ايه؟ ما انت ممكن تعيش 10 سنين لغايه ما يظهر يوريميا ولما تظهر يوريميا يبقى يعمل لك الدايليسيس يورينيا ترانسبلانتيشن انك انت ممكن تبقى جاهز للرينال ترانسبلانتيشن. اي دونت ادفايس ان يعمل اي حاجه غير لما تظهر اليورينيا لانك انت ممكن اليورينيا تظهر بعد 10 سنين لو عملت لك دلوقتي زرع كوره وبالاميونو سبريس دراجز تاخدها ممكن تموت من الاميونو سبريس دراجز فاستنى بقى لغايه ما ربنا بيطول في حياتك لغايه ما نوصل للاخر ما بتدي نعمل هذه العمليه. وان تايم كانوا بيعملوا عمليه انهم يفقعوا السيست just to postpone a renal failure. To postpone a renal failure. But this is not accepted. And then, now we accept ان اللي عارف هو ايه؟ عارف ان ممكن عند سن معين يحصل له renal failure. كويس؟ ولما يحصل يبقى ربنا ايه يحلها. يعني ما تخشش اكتف نعمل اي حاجه دلوقتي. اخر حاجه هقولها حاجه اسمها solitary cyst. بس الموضوع صغير كما في داعي. يعني الموضوع الاساسي هو الدرس اللي جاي. حاجه اسمها solitary cyst. solitary cyst of the kidney. كان ناس قالوا ده congenital زي polycystic but on a small scale. كلام لا not accepted anymore. لان لو polycystic ظهرت في وقت من الاوقات في سن صغير او adverse ان شاء الله حتى rare بس ظهرت. لكن عمر السوليتري سيست ما ظهرت في سن صغير دايما في السن الكبير. قالوا this is an acquired غالبا by gantroma خبطه كده على هذا السبيل قابلت الجبيون عملت السوليتري سيست. وليس لها اي كلينيكال سيجنيفيكانس. ودي بقى ليكوا بقى عشان تبقوا عارفين ها الكتب قايله عليها رير از فيري كوم. من عندي بقول لك فيري كوم بس بيني وبينك انا ما اقدرش لا اقدر اقول حاجه الا ما تكون دوكيومنت في الكتاب. انا بقولها بقى ليه بقى؟ كتير من الناس يروح يعمل التراساوند بتاع السونار وده مع احترامي الكامل ليهم في بعض المهن اللي هي بتبقى دايما مخفيه مهن في الطب تبقى مخفيه زي مين؟ زي بتوع المعامل زي بتوع الاكس ريز. فدائما بيتكلم على العيان. على فكره انت عندك سيست على الكلى عندك حوصله على الكلى. طب ايه خطر يا دكتور؟ انت قلت له المعلومه بس هو ما عرفهاش. اسال بتاع المسائل. طب ايه قلت له؟ يعني زي انت رميتها او بره بيجي لك تلاقي زهر عنده. هتشوفوها كتير ممكن حد من قرايبكم يلاقي عنده this is has no significance at all. خالص. The only significance احسن تكون degenerated tumor. بس. وده بيتبان جدا بالسونار اذا كان clear fluid or not. والتريتمنت بتاعتها nowadays لو صغيره سنه ولا حاجه لو سيزابل سايز كبير شويه جايبه سونار بنعمل لها اسبيريشن او عمليه عشان انتوا طلبه برضه لازم تبقوا عارفين العمليه ان بتعمل حاجه اسمها ديروف مش ديروف وتسيبها كده وتبنيها هنا في فات وتنهينا على كده. الحته اللي بتشيلها دي بتبقى ولعها بايوبسي عشان تتاكد انها ديجنريتد تشوف الدنيا نقص كده لو سمحتوا. نعم؟ لا لا لا احمد بيسال هل دي البارشيال نفريكتومي؟ نو بارشيال نفريكتومي بقطع في الرينال تيشو اما دي سيست بعمل لها ديروفي. تكنيكال فرق السماء والارض بتقطع في الرينال تيشو والخربان بتاعتها ودي سيست. احنا نشوف عملنا ايه. بصوا يا جماعه احنا كنا بدانا رينال سواليكس شابتر اسمه رينال سواليكس. الشابتر ده في سنه من السنين نزل سؤال مجنون وفي ساعات كده تلاقي ايه سؤال جنون زي انا بعتبر ان مره سنه من السنين نزل سؤال مانجمنت او دراي جانجرين او بيكتو. ده سؤال نزل دراي اعتقد منتور كده سؤال نزل سنه سن مانجمنت اوف اكيوت انتستانال اوبستراكشن. ايه ده؟ يعني ده لازم يكون ده واحد حضر السؤال منتج السؤال يكتب ايه؟ تمام؟ نزل سنه سنين سؤال ديفرنشال دايجنوز اوف رينال سواليكس. رينال سواليكس ده سؤال غير طبيعي مش معقول يتكتب السؤال ده. فانا عملت ايه؟ رحت جاي كده وعامل جدول في الاخر خالص. هذا الجدول له تو بيربز بالنسبه لي. لو نزل هذا السؤال مجنون انا ملخصه. خلاص؟ لو نزل هذا السؤال مثلا قالك اتكلم على هايبريد روزز اخدت منها من هنا دي الكوره منها الساينز اوف هايبريد روز بوليسيستيك دي الساينز ده ساينز فده كاركتر اوف ذا رينال سوليد ده سؤال فهو هستغله مرتين مره اكون بتكلم على الساينز ان لو تحس وانا بشرح بتكلم على السيمتوم بس مش بدي واي كذا لكن ما قلتش ان اكزامينيشن تمام تعالوا بقى راجعوا معايا كده بقى عشان هنا في حاجات كده عايزه ايه الخصها اولا بصوا يا جماعه صفحه 55 انفستيجيشن اوف هايدر بروز ذا اول ديز اوف ذا كوز اللي هو الاناليسيس سيرم بروتين بدريه لينكس راي اي بي بي الترا ساوند ايه بقى الدش اللي تحتيه ده بقى 4 و5 ايه 4 و5 دول هشطبهم كويس وهسيب العنوان راديو ايزوتوب سكان راديو ايزوتوب سكان وهكتب على راديو ايزوتوب سكان انديكيتد ان دي كيتد تو دايجنوز نون فانكشنينج كده يعني ايه طبعا 100% دلوقتي سمعته على حكايه زرع الكلى ومجلس الشعب وتشريع مجلس الشعب وسرقه الكلى كتير قوي اولادي وافلام واي كلام اي عك من العك اللي بيحصل ده which means that كتير قوي من الناس من البيشنتس بيخاف تسرق منه كلى قال يعني بقى كلى دي ايه محفظه هاخدها واجري ما يعرفش ان هناك في حاجه اسمها تيشو ماتشنج وحاجه اسمها كومباتيبلتي وقصه خالص للدونر والريسيبيانت فبيحصل لما يكون عايز اعمل نفريكتومي عشان اعمل نفريكتومي لازم تكون الكدني الثانيه شغاله 100% والكدني دي اللي هشيلها احكم عليها بالموت ازاي؟ نو اكسكريشن بالاي بي بي نو رينال بارينكيما بالالترا ساوند نو اكسكريشن بالاي بي بي ونو رينال بارينكيما بالالترا ساوند واكدها كمان عشان ابرئ ذمتي اروح اعمل له ايه ايزوتوب سكان لك ايه نو برفيوجن فبالذات اذا الايزوتوب سكان للكدني او رينوجرام از نوت روتين زي الثيرويد مثلا يعني ولكن امتى بتلجا اليها؟ لما تكون عايز تبصم بالثلاثه ان ذيس كدني از فيلد ومش هتشتغل تاني ممكن ما تشتغلش نتيجه اوبستراكشن يعني اي بي ما ظهرتش عشان في اوبستراكشن انت صدق ايه لا ده فيها لحم اهو رينال تيشو اهو بس دي تقول لي الالترا ساوند ده في هيومن ايرور لكن الرينوجرام ده بقى يقول لك الكدني دي ما بيخشلاش دم خلاص ماتت اتروفيت فكل ما يكون ما فيش نسيج تحول الى كيس نايلون كل ما يكون ما فيش دم ما فيش برفيوجن عشان كده تفاصيلها بقى دي مالكش دعوه بيها دي بوست جراديت يبقى راديو ايزوتوب سكان انديكيتد تو دايجنوز تو بروف ان ذيس از ا نون فانكشن كيدني صفحه 58 دي فريش دايجنوز اوف رينال سيستم شوف السوليتري سيست تريتمنت صفحه 59 سوليتري سيست تريتمنت اكتب كده سمول سيست نو تريتمنت لارج سيست هنعمل دي روفينج مش ممكن نعرف اسم العمليه دي روفينج اوف ذا سيست وكفايه احنا وقفنا عند الرينال سيل كارسينوما او الهايبر ريفوما الدرس اللي جاي باذن الله ما فكرتوا السبت المفروض في تسميع خدوها جد تسميع اسمها في الفيلم ده بص يعني الموضوع معين ولا كل اللي هو بص انا كل ما يهمني انت هتديه يعمل لك مذاكرة ايه؟ كانسر كولون وكانسر ريكتوم امبربوت انس بايلز وفيشر بالترتيب كده خلصت اخش على الديفرتيكولوزس خلصت اخش على البرينال ابسس والديستول بس اهم حاجه لو احنا قدرنا نيجي نعمل ديسكشن واسئله على الحته بتاعت الكانسر كولون كانسر ريكتوم امبربوت انس كويس او سوري الهيرشمان ديزيز ليش ما نزيد عشان بدأتك سرجري يعني اربع مواضيع دول اهم احفظه كويس قوي حد بيكلمني بالليل عشان اجيب لكم معايا النص اسئله واجوبه